والكلمة الواحدة في أحاديث الأحكام لها مقام، وربما جاء في سنن أبي داود من هذا الضرب شيء نافع. وأول ما في بلوغ المرام عند ذكر حديث الذباب وعزوه إلى البخاري قال: وزاد أبو داود وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وفي أبي داود من هذا الجنس شيء نافع. وزيادات الأحاديث علم من علوم الحديث النافعة، فإن الزيادات تحتاج إلى تمييز صحيحها من ضعيفها، هذا في باب الرواية، وتحتاج إلى الانتفاع بها في فقه معاني الحديث، فإن الحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله يفسر بعضه بعضا، وإن من تفسيره جمع الزيادات الواردة في المتن الواحد، فإذا جمعت الزيادات في المتن الواحد استفيد منها في دراية الحديث وفقهه. فمن الضرب الأول مثلا وهو أن يشتمل الحديث على زيادة، ويستفاد في معرفة هذه الزيادة عند سبر إسنادها على ترتيب منزلتها، أهي من صحيح الحديث أو من ضعيفه. كثير من الزيادات التي وردت في كتب السنن على أحاديث الصحيحين، فإن من قواعد العلل أن الزيادة التي أعرض عنها صاحب الصحيح فهي في الغالب معله، أشار إلى هذا المعنى أبو الفرج ابن رجب الحنبلي رحمه الله. فمثلا حديث لأن يقف المار بين يدي المصلي 40 خير له الحديث، فقوله 40 جاءت في الصحيح دون تقدير، ووقعت زيادتها عند البزار بتقدير عاما 40 عاما، فمن عرف هذه الزيادة درسها من جهة صحتها ووقف على أن هذه الزيادة ضعيفة لا تثبت. ومن فنون علم الحديث الزيادات الضعيفة في الأحاديث الصحيحة، وفي هذا النوع أحاديث كثيرة. ومما يتعلق بالدراية مثلا ما وقع في كتاب الحيل من صحيح البخاري في حديث إنما الأعمال بالنيات، وفي أوله زيادة يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات، فهذه الزيادة فيها تحقيق وقوعه في الخطبة بالمناداة بقوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.